السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة، كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرد لا إشكال فيه، لأن الموالف والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين. لا أحد يخالف ولا يماري في أن القرآن منزل بلسان عربي مبين، حتى الباطنية والقرامطة الذين يؤولون ما يختلفون في هذا، لأنه لا يخالف في هذا إلا كافر، ولو والكافر لا يتظاهر بمثل هذا الخلاف ولو نازع فيه، لأنه يعرف وش المآل معه إذا قال إنه ليس بلسان عربي مبين. نعم. وقال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ثم رد الحكاية عليهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل، لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم، والبشر هنا حبر، وكان نصرانيا فأسلم، أو سلمان وقد كان فارسيا فأسلم، أو غيرهما ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات. الرد عليهم من جهة أن هذا الذي يلحدون إليه ويقولون أن محمد تعلم هذا القرآن منه أعجمي، ولا يمكن يتآلف الأعجمي مع العربي أو يفهم هذا عن هذا إلا بأن يكون أحدهما يعرف لغة الآخر، فإما أن يكون هذا الأعجمي يعرف العربية فيلقي إليه بالعربية، أو يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف الأعجمية فيتلقى بها ثم يترجم إلى العربية، وهذا منتف في الطرفين. نعم. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، يعني جعل منه هذا ومنه هذا، منه الأعجمي ومنه العربي. نعم. وقد علم أنهم لم يقولوا شيئا من ذلك، فدل على أنه عندهم عربي، وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط، وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي. فإذا كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل. وقد مر في كتاب المقاصد بيان هذا المعنى، والحمد لله. مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي، الأصل في الاستنباط أن يكون على لغة ما استنبط منه، لكن قد يستنبط بلغة العرب ثم يترجم إلى لغة أخرى، هذا غير ما يقصده المؤلف. نعم. ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن، كبيان ابن سمعان، حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: هذا بيان للناس الآية، وهو من الترهات بمكان مكين، والسكوت على الجهل كان أولى به من مثل هذا. مثل أن الذي ادعى النبوة وسمى نفسه لا، سمى نفسه لا، قال أنا بشر بمحمد لا نبي بعدي. نعم. وقريب منه من زعم في قوله جل وعلا: لا تنفذون إلا بسلطان. نعم. والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء، من هذا الافتراء البارد، ولو جرى له على اللسان العربي لعده الحمقى من جملتهم، ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجه، عافانا الله وحفظ علينا العقل والدين بمنه. وإذا كان بيان في الآية علما له، فأي معنى لقوله هذا بيان للناس؟ كما يقال هذا زيد للناس، ومثله في الفحش من تسمى بالكسف، ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية، فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول وإن يروا رجلا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم تعالى الله، هذا يعني هذا نعم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كل هذا ضرب من الهلوسة، ولو فتش في حال هؤلاء لوجدت عقولهم مختلة. نعم. وبيان ابن سمعان هذا هو الذي تنسبه إليه البيانية من الفرق، وهو فيما زعم ابن قتيبة أول من قال بخلق القرآن، والكسف هو أبو منصور الذي تنسب إليه المنصورية. وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين ملك إفريقية واستولى عليها، وكان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر الله والآخر بالفتح، فكان يقول لهما أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى، فبدل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس بقوله كتامة خير أمة أخرجت للناس، ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا، لأن المتسميين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجد بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير المعنى إذا مت يا محمد ثم خلق هذان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، يعني سبح بعد موتك، لأن ما علق عليه لم يوجد بعد إلا بعد وفاتك، فليكن التسبيح بعد وفاتك عليه الصلاة والسلام. نعم. الآية فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي قاتله الله. من الشيعة من قال الشجرة الملعونة في القرآن عائشة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، منهما من علي وفاطمة، من هذا النوع. نعم. ومن أرباب الكلام من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر، مستدلا على ذلك بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع. ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما ذكر الشحم ولا الجلد. نعم. فلم يحرم شيئا غير لحمه، ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس. وبهذا يستدل على أن ما حواه جلد الإبل أنه ينقض الوضوء، وأنه يطلق عليه شحم لحم، يشمله اللحم كما فيه لحم الخنزير. نعم. ومنهم من فسر الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم، مستدلين ببيت لا يعرف وهو ولا يكرسئ علم الله مخلوق، كأنه عندهم ولا يعلم علمه ويكرسئ مهموز، والكرسي غير مهموز. ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى أنه تخم من أكل الشجرة، من قول العرب غوي الفصيل يغوى غوى إذا بشم من شرب اللبن وهو فاسد، لأن غوي الفصيل فعل، والذي في القرآن على وزن فعل غوى فعل. نعم. ومنهم من قال في قوله ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول الناس ذرته الريح وذرأ مهموز وذرأ غير مهموز. وفي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، ذرأنا لجهنم من خلقنا، الذر المهموز هو الخلق، والذري بالياء أن البث في الهواء. نعم. وفي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء، محتجين على ذلك بقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة. قال ابن قتيبة أي فضيلة، أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس فقراء إلى الله؟ وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل موسى كليم الله؟ يعني منقبة من المناقب، فكيف يتحول إلى ما يشاركه به كثير أو أكثر الخلق؟ كلهم ناس، كلهم فقراء إلى الله. هذا إذا قلنا أن الافتقار عموم الحاجة، وإذا قلنا أن الافتقار ما يقابل الغنى المادي، فأكثر الناس فقراء. نعم. إلا كما قيل موسى كليم الله وعيسى روح الله، ويشهد له الحديث لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعا للرأي، وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه برهان كما رأي. السبب في كون أهل الكلام نابذون للمنقولات مغرمون ومعجبون بالرأي، ولما اعتمدوا على الرأي أعياهم حفظ السنة، صعب عليهم، فلما عجزوا عن حفظها عدلوا عنها إلى غيرها، وجدوا ما يشتغلون به وما يصرفون به وجوه الناس إليهم. نعم. بما لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه برهان كما رأيت، وإنما أكثرت من الأمثلة وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية والمعنى على ما علمت، لتكون تنبيها على ما ورائها مما هو مثلها أو قريب منها. فصل. وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها، ولكن يشترط. نعم، إذا كان المراد بالباطن المفهوم فهو معتبر، المفهوم بأنواعه المقبولة، لأن فيه مفاهيم صحيحة وفيه مفاهيم باطلة مردودة وفيه مفاهيم ضعيفة، فالمقصود بذلك المفاهيم المقبولة عند أهل العلم، هذه لا شك أنها من باطن الكلام لا من ظاهره، لأن ظاهر الكلام يدل على المنطوق، والمفهوم لا في محل النطق، يعني في غير ظاهر في محل النطق، لكنه دلالة اللفظ لا في محل النطق، فالمفهوم مقبول. نريد بذلك ما يفهمه الباطنية من أقوال يدعونها مقصودا لله جل وعلا ومقصودا لنبيه في الكتاب والسنة، فلا شك في بطلانه. شو النوع اللي تلب اللي فوق كذا؟ تلب اللي فوق افتحه خلنا شو، لأن فيه بعد هو اللي تحته، إلا اللي تحت يمكن فيه أجزاء صغيرة تفسير روح المعاني. لا شوف روح المعاني فوق نسخة ثانية فوق فوق مرة الخضر الفرنسي، أي مجلد تشوف تفسير الإشاري وشلون ينزعون، وتفسير باطني مردود، لكن مع الأسف أن الألوسي يعتمد، والألوسي لا يسلم من تصوف لأنه قشبندي الألوسي المفسر ما هو محمود شكري الأول يذكر كثير من باب الإشارة قولهم كذا وكذا ثم يأتي هذا من باب الإشارة في الآيات ويوم يحشرهم جميعا في عين الجمع المطلق قائلا يا معشر الجن أي القوى النفسانية قد استكثرتم من الإنس أي من الحواس والأعضاء الظاهرة أو من الصور الإنسانية بأن جعلتموهم أتباعكم بإغوائكم إياهم وتلزين اللذائذ الجسمانية لهم وقال أولياؤهم من الجنس من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وانتفع كل منا في صورة الجمعية الإنسانية بالآخر وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا بالموت أو المعاد على أقبح الهيئات وأسوأ الأحوال قال النار أي نار الحرمان ووجدان الآلام ومثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ولا يشاء إلا ما يعلم ولا يعلم سبحانه الشيء إلا على ما هو عليه في نفسه إن ربك حكيم لا يعذبكم إلا بهيئات نفوسكم على ما تقتضي الحكمة علم بهاتيك الهيئات فيعذب على حسبها يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وهي عند كثير من أرباب الإشارة العقول وهي رسل خاصة ذاتية إلى ذويها مصححة لإرسال الرسل الآخر وهي رسل خارجية إلى غير ذلك من الهذيان الذي لو نزه تفسيره عنه لكان هو اللائق به لأن التفسير فيه فوائد وجمع قد لا يوجد له نظير في كثير من التفاسير يعني ما يستفيد منه طالب العلم نعم لكن في هذا شانه بهذا وشانه بأشياء ثانية لكن هذا أمر ما كيف قبله عقله نعم وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها ولكن يشترط فيه شرطان أحدهما أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية والثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض فأما الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلا إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا مرجح يدل على أحدهما فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر اعتماد مثل هذه الطرق الباطنية لتفسير القرآن وأنها لا أصل لها يرجع إليه في شرعنا أنك لو قارنت بين هذا الكلام وكلام تفسير آخر باطني ما وجدت بينهما أدنى مشابهة ولا نسبة ولا يلتقيان في شيء هذا ظاهر من أقصى الشمال وهذا أقصى الجنوب لماذا؟ لأن ما في أصول يرجع إليها ولا في قاعدة ينطلق منها إنما هو كما تسوي لهم نفوسهم وتهيئ لهم عقولهم نعم وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن لأنهما موفران فيه بخلاف ما فسر به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر، فقد قالوا في قوله تعالى وورث سليمان داود إنه الإمام ورث النبي علمه، وقالوا في الجنابة ورث النبي إمامهم، هذا كلام الرافض. نعم. الإمام من الاثني عشر ورث علم النبوة. نعم. ورث والنص في سليمان وداود. نعم. إنه الإمام ورث النبي علمه، وقالوا في الجنابة إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك، ومعنى الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام، والصيام الإمساك عن كشف السر، هذه تفسير الباطنية. نعم. والكعبة النبي، والباب علي، والصفا هو النبي، والمروة علي، والتلبية إجابة الداعي، والطواف سبعة هو الطواف بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى تمام الأئمة السبعة، والصلوات الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، ونار إبراهيم هو غضب نمرود لا النار الحقيقية، وذبح إسحاق هو أخذ العهد عليه. هذا على القول بأن ذبيح إسحاق، لكن المرجح عند أهل التحقيق من أهل العلم أنه إسماعيل. نعم. وعصى موسى حجته التي تلقفت شبه السحرة، وانفلاق البحر افتراق علم موسى عليه السلام فيهم، والبحر هو العالم، والبحر هو العالم، والبحر هو العالم، وتضليل الغمام نصب موسى الإمام لإرشادهم، والمن علم نزل من السماء، والسلوى داع من الدعاء، والجراد والقمل والضفادع سؤالات موسى وإلزاماته التي تسلطت عليهم، وتسبيح الجبال رجال شداد في الدين، والجن الذي ملكهم سليمان باطنية ذلك الزمان، والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة، إلى سائر ما نقل من خباطه. ويزعمون أن من يعمل بظاهر النصوص هم مثل الشياطين الذين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة. نعم. إلى سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال وضحكة السامع، نعوذ بالله من الخذلان. قال القتبي قال القتبي وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر، فإنه قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم، زعموا أن قول القائل بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل إنه في رجل منهم، قيل له فما تقول أنت فيه؟ قال البيت بيت الله وزرارة بيت زرارة محتب بفنائه، هذا بيت الله عندهم. نعم. وزرارة الحجر، قيل فمجاشع، قال زمزم جشعت الماء جشعت بالماء أو زمزم جشعت بالماء، قيل فأبو الفوارس، قال أبو قبيس، قيل فنحشل، قال نحشل أشده وصمت ساعة، ثم قال نعم نحشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نحشل، انتهى ما حكاه. يكفي بركة، اللهم صل وسلم، الحمد لله على السلامة، نعوذ بالله من الخذلان. تراهم يتعبون تعبا شديدا على تجميع هذه الأفكار. نعم. نسأل الله العافية، تعبون تعب شديد، وكثير منهم يبتكر مثل هذه الأمور ويكون عليه وزرها وزر من عمل بها، وفي حقيقة الأمر مضحكة للناس.